بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون كانة في الأمة، نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل يزيد. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين قائد الغر المحجلين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد، المسألة السادسة: أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام. كلمة السؤر لغة هي بقية الشيء، السؤر بقية الشيء، وجمعه أثأر، تقول أثأر منه شيئا، شرب مثلا ماء أو لبنا وترك يعني جزء من هذا السائل في أسفل الإناء، ففي هذه الحالة يقال أثأر منه شيئا، يعني أبقى شرب منه وبقي شيئا سواء قليل أو كثير، لكن هو شرب وما بقي يسمى سؤرا. وفي حديث الفضل ابن عباس قال: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا، ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن، يعني حينما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعه إلى هذا الصغير وكان أقرب منه وعلى يساره من هو أسن، فاستأذنه النبي عليه السلام أن يعطيه لمن هو أكبر، فرفض الصغير، رفض وقال: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا، كيف أفضل غيري علي ببركة سؤر النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لم يتنازل عن حقه وهو رغم أن الثاني أكبر منه. فالشاهد هنا: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا، لأنه بقي بعد أن شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما السؤر اصطلاحا فهو فضلة الشرب، تشرب بالإناء سائل معين ثم السؤر هو ما تبقى بعد أن شربت منه. فالسؤر اصطلاحا فضلة الشرب وبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض، ثم استعير لبقية الطعام وغيره. فقه هو يستعمل في الشراب، لكن بعد ذلك استعير حتى أصبح يطلق السؤر على الطعام أيضا بجانب الشراب، يعني هذه استعارة مش حقيقية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه. فحينما تقرأ في كتب الفقه الفقهاء يستعملون عبارة سؤر الحيوان طاهر أو سؤر الحيوان نجس، فما الذي يريدون من كلمة سؤر الحيوان؟ يريدون بها لعابه ورطوبة فمه. أحكام الأسآر الملكية في جانب والجمهور في جانب آخر. أما الملكية ويوافقهم الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، فذهبوا إلى طهارة الأسآر، كل الأسآر طاهرة. قالوا: سؤر البهائم جميعا طاهر ومطهر إذا كان ماء، لو هو ماء فهو طاهر ومطهر، ولو كانت محرمة اللحم، حتى لو كانت البهيمة من النوع اللي هو محرم لحمه، أو جلالة، أو جلالة وهي التي يغلب على أكلها النجاسة حتى ينتن لحمها. ويدخل في ذلك الكلب والخنزير، حتى سؤر الكلب والخنزير عند الملكية طاهر مطهر إذا كان ماء. استدلوا بقول الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه في سياق الامتنان. قالوا ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر، ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر، والآية تدل على إباحة إيه؟ ما في الأرض جميعا. وقالوا إن حرمة الأكل لا تدل على النجاسة، كون إن يحرم أكل الخنزير أو أكل كذا أو كذا مش معناها إن السؤر بتاعه يبقى إيه؟ نجس. أشهر حاجة حيرد عليهم بها إيه؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إلى آخر الحديث. فالمالكية يجيبون عن هذا الحديث فيقولون إن وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب مع طهارته تعبدا. لماذا؟ لأن المالكية يقولون بطهارة عين الكلب لا يعتبرون الكلب نجسا. وطبعا دي سنناقشها بالتفصيل في أبواب النجاسات، أنواع النجاسات إن شاء الله. لكن إن هم بيقولوا إن الأمر هنا تعبدي وليس لأن لعاب الكلب أو الكلب نفسه إيه؟ نجس. فهذا مبني على قولهم بطهارة عين الكلب. لكنهم قالوا يكره الوضوء بسؤر الكلب والجلالة وشارب الخمر وكذا بقية الحيوانات التي لا تتوقع النجاسة كالهرة. لكن عموما مذهب الملكية وكما ذكرنا وفقهم الأوزعي طهارة الأسآر كلها. أما الجمهور فقالوا بطهارة بعض الأسآر وبنجاسة البعض الآخر. نختصر بذكر يعني مذهب الحنابلة في ذلك، أنه قريب نسبيا من باقي المذاهب. قالوا الحيوان إما نجس وإما طاهر. حيوان النجس في نوعين من الحيوان النجس، نجس رواية واحدة فيش كلام، نجس يعني ما في شك في هذا، وهو الايه؟ الكلب والخنزير، فهذا نجس رواية واحدة لا خلاف فيه، فهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لعاب بقى وريق وكل شيء الذي يتولد من الكلب والخنزير أو من أحدهما فهو نجس رواية واحدة. ففي هذه الحالة يكون سؤره أو عينه، مش عينه طبعا العين، لا عينه يعني إيه؟ جسمه يعني، سؤره أو عينه وجميع ما يخرج منه نجس، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الخنزير إيه؟ أو لحم خنزير فإنه رجس أي الخنزير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله، والحديث رواه مسلم وفي بعض الروايات ثم ليغسله 7 مرات الأولى هن بالتراب. إذا إذا ولغ الكلب في ماء أو الخنزير طبعا في ماء أو مائع أي سائل آخر يجب إراقته، وإذا أكل من طعام فلا يجوز أكله. لو الكلب أكل قطعة لحم وترك الباقي زي ما قلنا أن السعر يعني استعير أيضا في حالة الطعام وليس في الشراب، فلا يحل أكل هذا يعني الطعام. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحده فليرقه، فالإراقة لا شك أن الإراقة إضاعة للمال، فلو كان طاهرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته لأنه نهى عن إضاعة المال، فقوله فليرقه يدل على نجاسته. إذن هذا هو القسم الأول من الحيوان النجس، اللي هو النجس رواية واحدة. القسم الثاني حيوانات مختلف في نجاستها، وهو سائر سباع البهائم وجوارح الطير والحمار الأهلي والبغل. إذا شربت هذه الحيوانات المختلفة في نجاستها من ماء قليل ولم يجد غيره تركه وتيمم. واضح؟ يقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فكونوا هذا يعني إذا قيل بنجاستها. على أي الأحوال أهم حاجة الكلب والخنزير رواية واحدة نجسة، ما اختلف في نجاسته وسائر، سائر بمعنى إيه؟ باقي. واحد يقول لك إيه؟ اللهم اغفر لي ولولدي وللمسلمين، إيه من حيث اللغة تقول إيه؟ يقول لك ولجميع المسلمين، اغفر لي ولولدي ولجميع المسلمين، لا الأقرب من حيث اللغة تقول إيه؟ اللهم اغفر لي ولولدي ولسائر المسلمين، لأن أنت ولدك مسلمان، يبقى سائر بمعنى باقي وليس بمعنى جميع. فكذلك هنا مختلفة في نجاسته سائر سباع البهائم وجوارح الطير والحمار الأهلي والبغل، لأننا استثنينا الكلب والخنزير. يبقى إذن الحيوان نجس، والنجس يا إما كلب والخنزير دي مفيش كلام في الخلاف فيه، أو مختلفة في نجاسته. تفاصيل. القسم الثاني طاهر في نفسه، جسمه أو عينه وسؤره وعرقه طاهران. يبقى ده النوع الثاني من الحيوان، طاهر في نفسه وما تولد منه كالعرق أو السؤر أيضا اللي هو بقية الشراب الذي شرب منه فإنه يكون طاهرا. طيب إيه بقى أنواع الحيوان اللي هو طاهر في نفسه وسؤره وعرقه طاهران؟ أول حيوان ينطبق عليه هذا الآدمي، أي واحد من بني آدم، سواء كان مسلما أو كافرا، رجلا أو امرأة، حائضا أو نفساء أو جنبا. لو رجل جنب أيضا فإنه إن سؤره طاهر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب بعضه وناول الباقية أعرابيا كان على يمينه فشرب، ثم ناوله أبا بكر فشرب وقال الأيمن فالأيمن، وهذا متفق عليه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وأيضا الحديث في شرب النبي صلى الله عليه وسلم من سؤر عائشة رضي الله عنها يعني صحيح. إذن أول نوع من هذا الحيوان الطاهر في نفسه وسؤره وعرقه طاهران الأدمي أيا كان. ثانيا ما يؤكل لحمه، أي حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به إن كان السائل إيه ماء، لأن السؤر ممكن يكون هو شارب لبنا عصيرا أي مشروب، لكن الكلام لما يتكلم عن الطهارة يبقى لو مشروب السؤر، لكن لو السؤر ماء فيجوز إيه شربه أو نضيف الوضوء لأن الماء يتعين فيه الطهارة كما ذكر. النوع الثاني ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به إن كان ماء، إلا إن كان جلالا يأكل النجاسات ففي سؤره خلاف. جلالة الحيوانات التي يغلب على أكلها النجاسة بحيث ينتن لحمها، زي بيسموها الدجاجة المخلية. يبقى المخلية التي خليت يعني بتنطلق بقى تأكل نجاسة وتأكل أشياء يعني من هذا القبيل، وهو ده طعمها مخلية متروكة مطلقة. فهذه مثل الجلالة، الجلالة هي التي يغلب على أكلها النجاسات إلى أن ينتن لحمها، ينتن لحمها يبقى نتن خبيث. طبعا الجلالة تأتي أيضا في فيما بعد إن شاء الله حكمها، لكن الشاهد يعني لو شيء هو أصلا يعني إيه يؤكل لحمه فسؤره طاهر ويجوز شربه السؤر والوضوء إيه به، إلا إذا كان جلالة أو جلالا فرخة أو بط أو وزن ويأكل نجاسة بقى. كل أكله نجاسة أو معظمه نجاسة، ففي هذه الحالة دي سؤرها فيها خلاف. النوع الثالث الهرة وما يماثلها في الخلقة أو دونها كالفأر وابن عرس، فهذه سؤرها طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصغى الإناء إلى الهرة قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافان. طبعا لكن على تفاصيل بقى في الهرة إذا أكلت نجاسة، تفاصيل يعني نتكلم فيها بعدين، لكن باختصار شديد ده مرور عابا على أنواع الحيوانات، الحيوان نجس أو طاهر. النجس في نوعين، نجس رواية واحدة كلب والخنزير، وما اختلف في نجاساته هو سائر البهائم وجوارح الطير. النوع الثاني من الحيوان طاهر في نفسه فسؤره وعرقه طاهران الأدمي أيا كان، ما يؤكل لحمه والهرة وما يماثلها في الخلقة. نلخص الكلام الموجود هنا في الفقه الميسر، هو بيقول الأسأر ثلاث أنواع، سؤر الأدمي فسؤر ما يؤكل لحمه وسؤر ما لا يؤكل لحمه. أما الأدمي فسؤره طاهر أيا كان، الحديث المؤمن لا ينجس، وحديث عائشة فيضع فاه في بعض موضع فيه. النوع الثاني ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، فأجمعوا على طهارة سؤرها. النوع الثالث ما لا يؤكل لحمه، نوعين طبعا، الكلب والخنزير نجس لا كلام، مفيش خلاف في سؤر الكلب والخنزير أنه نجس طبعا عند الجمهور، لأن احنا قدمنا أن الملكية والأوزاعي لهم رأي فيها. ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر، والحمر مختلف فيها، والصحيح أنه إذا كان الماء كثيرا فإن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، فإذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نختم الكلام بتلاوة هذه المسألة السادسة، يقول المصنفون: أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائط، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. وعن أم، وهذا رواه مسلم، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها، وهذا رواه مسلم. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، ودليل ذلك الحديث السابع، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عنها للأمة، لأن الله تعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما سؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير. أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ولغ يعني شرب منه بلسانه، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته، قال الله تعالى: فإنه رجس. أما كيفية تطهير الإناء من الخنزير وتفاصيل هذا الحكم فإن شاء الله تعالى يأتي في الباب التاسع، النجاسة وكيفية تطهيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمة.